مكانة الرياضة في الإسلام؟ وهل هي لعب ولهو أم أنها صحة وتنمية وتمارين لها ضوابطها؟ أكثر من ذلك، هل سلمت الألعاب الرياضية من الآراء الفقهية أم أن نار الفتوى أصابتها بشظاياها؟ هل ساهم التعصب الرياضي في إخراج الرياضة عن مسارها الصحيح؟ وأخيرا، ماذا عن الرياضة النسائية؟ هل تحققت أم أنها تراوح بين القبول والرفض؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان الرياضة في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالعادة دعونا في البداية نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. أهلا ومرحبا دكتور أحمد. قبل أن نبدأ يا دكتور، هل عملت رياضة اليوم؟ اليوم لا، لم يكن لدي وقت. أنت قدوة يا دكتور. أعمل الحمد لله، أنا أعمل الرياضة. أيش رياضتك المحببة؟ المشي ولا السباحة ولا الجري؟ الجري. لكن لك موقف من السباحة أيضا؟ السباحة لا أحسنها، فقط يعني أحسنها في حدود ضئيلة، يعني أمي هي التي حالت يعني دون أن أتعلمها في البحر. أنا كنت أطيعها. وهذا طيب يا دكتور، موضوع على اليوم ينتظره الشباب والشابات عن الرياضة في الإسلام، وكالعادة نريد تأصيل المسألة، هل الإسلام حث على الرياضة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. نبدأ عزيزي الدكتور أحمد في البداية بتعريف الرياضة. ما هي الرياضة؟ لأنه بعض الناس يظن أنها كرة القدم والملاكمة والمصارعة وخلاص. لا، الرياضة طبعا أشياء كثيرة جدا جدا، يعني بحسب حتى الموسوعة المعروفة بـ The World Sports Encyclopedia ذكرت أن أنواع الرياضات والألعاب الرياضية 8000، كثيرة جدا. 8000 لعبة. 8000 كلها طبعا يعني تصنف دائما تحت مجموعات يعني أو فئات كتجرز يعني. فيمكن أن تعرف الرياضة دكتور أحمد بأنها كل نشاط بدني، فيزيكال يعني لازم يكون هو activity، كل نشاط بدني يستهدف إما تنمية مهارة، تعزيز مهارة، إما أيضا المحافظة أو دعم لياقة الجسم، تقوية الجسم، أو حتى ربما يدخل في الرياضة بعض الأشياء التي يعني يكون هدفها التسلية والترفيه عن النفس، قد تكون تنافسية، قد تكون غير تنافسية، قد تكون فردية، قد تكون جماعية أو مجموعية، إلى آخره. كل هذه تعتبر إيه؟ نشاطات إيه؟ رياضية على كل حال. وكما قلت يعني هم يصنفونها تحت إيه؟ مجموعات كثيرة، يقولون مثلا إيه؟ الرياضات البدنية physical sports، أنواع كثيرة، منها الكرة بكل أنواعها خاصة كرة القدم طبعا، والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة التنس، كل هذه الأنواع اللي السايكلينج سواء يعني درجات هوائية درجات نارية كذا، كل هذا يدخل فيه، التزحلق، التزلج، التسلق، تسلق الجبال طبعا، الألعاب القتالية المختلفة عاد الكاراتيه والكونغ فو والتاكواندو، كل هذه الأشياء، حمل الأثقال وألعاب القوة طبعا، مثله حتى حمل بعض الأشياء الثقيلة، هو حتى له أصل في السنة، تخيل، معروفة عند أكثر الشعوب. أنواع من الألعاب على كل حال ممكن تعتبر ألعاب، بعضهم يعتبرها جيمز كمان، فهمت؟ في فرق بين بلاي وبين جيمز. ومنها الكويزنج، يعني هاي يعتبرونها داخلة في الرياضة، تخيل، بحسب هذه الموسوعة. نعم وحتى أنواع من المناظرات تقول أجيب ونتناقش، يعتبرها رياضة، نوع من الألعاب الرياضية. غريب، على كل حال الأنواع معروفة يعني بعضها لأكثر الناس. كل الشعوب تقريبا، كل المجتمعات الإنسانية عرفت نوعا أو آخر من الرياضة عبر العصور، ما من حضارة لم تعرف الرياضة إطلاقا، لكن الأهداف كانت متميزة، يعني بعضهم أو متميزة. بعض هذه الشعوب والحضارات اهتمت بالرياضة لدوافع عسكرية دفاعية أو هجومية، وهذا لحد الآن طبعا الجيش نفسه يمارس رياضة عنيفة، يعني مطلوب، ما في جيش من غير رياضة. بعض الشعوب لا، استخدمت الرياضة لأهداف تربوية وتعليمية، لأنهم أدركوا مبكرا دكتور، وحتى في كلام أفلاطون إشارات إلى هذا الشيء، أدركوا قيمة الرياضة في موضوع التنشئة والتطبيع normalization. والتطبيع بمعنى ايه؟ مش التطبيع مع اسرائيل، التطبيع بمعنى نقل عادات المجتمع وتقاليده ونمط حياته من جيل الى الجيل اللاحق، هذا اسمه التطبيع، التطبيع الاجتماعي. فالرياضه تساهم في هذا، تخيل. في طبعا رياضات تستخدم لموضوع اللي هو الصحه البدنيه، اكثر الناس يعني يريد هذا. وفي رياضات ترفيهيه لاجل الترفيه والتسليه والامتاع، الذي يعني يصاحب الممارسة أو يصاحب المشاهدة. بعض الرياضات هي طبعا يعني مبنية بحيث يشاهدها الآخرون، وطبعا في الرأس كرة القدم. بالنسبة للإسلام يا دكتور، إذا أردنا أن نؤصل، شوف يعني، وأنا كما قلت لك عندي موقف من قضية التأصيل هذه، وأصبحت أتحرج يعني، وأخشى أن ينظر إلينا كمسلمين والله على أننا أناس، ماذا أقول لك يعني، محدودو التفكير، أو أناس يعني شرطنا أنفسنا تشريطات زائدة جدا جدا، والإنسان لا يبدع دكتور ولا ينطلق مع مزيد من الضغوط والتشريطات. هذا يزعجني في التفكير الديني، صدقني، اسمح لي يعني، ممكن تختلف معي، لكن يزعجني، أصبحت يعني أباتا لله. وطبعا يمكن في نهاية المطاف، لكن سوف نرى كيف يمكن تأصيلها من الكتاب والسنة، سائل، لكن مش هذا القضية. القضية المفروض كما نقول دائما، نحن بشر في نهاية المطاف قبل أن نكون مسلمين، نحن إيه؟ بشر، نحن أبناء آدم قبل أن نكون مسلمين. وما يعني يحسن عند معظم البشر وعند كل البشر يحسن عندنا، لسنا بدعا من الناس، لسنا بدعا من الناس. ما يطلبه الإنسان بما هو إنسان نطلبه نحن أيضا، لأننا برضو إيه؟ أبناء آدم. فلا تتوقع أن الدين يأتي ويعارض مثلا مثل هذه النشاطات، ولا تتوقع أيضا أنه يذكرها تنصيصا وبشكل مفصل أو كذا، مش بالضرورة، لأن هذه أشياء يتعرفها الناس، وفيها طبعا كما قلت لك إيه مصالح لهم، والإسلام يمكن أن يقف معترضا. وإحنا عندنا القاعدة كما نقول دائما، الأصل في الأشياء الإباحة، والله الصحيح، فلنا أن نتوسع كيف شئنا. من ادعى غير الأصل هو الذي يطالب بالدليل، وإحنا متحفظ، متحفظ ليش؟ إحنا معنا الأصل، فأتنا بالدليل. فشوف في كتاب الله مثلا، الله تبارك وتعالى يقول في قصة لوط، مش لوط عفوا، طالوت، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذه إشارة إلى أن البسطة في الجسم مهمة ولها اعتبارها على مستوى القيادة، أن يقود أمة في معركة مصيرية، مهمة البسطة في الجسم. طيب إنسان ليس لديه بسطة في الجسم، يمكن أن يتحصل عليها، أي مندوب إذن إليه، روح مارس أنواع من الرياضات واللياقات حتى يصبح جسمك أكثر معافاة وأكثر صحة وأكثر قوة. فهذه الآية أعتقد أنها يمكن أن تؤصل لموضوع الرياضة والاهتمام بالجسم. من الجميل جدا يا دكتور، شوف بسطة في العلم والجسم، أن الإسلام وليس فقط في هذه الآية، في نصوص كثيرة، لم يوقع الخصومة، لم يثر الخصومة بين مكوني الإنسان، النفس أو الروح والجسم، بالعكس، هذان المكونان في تصالح تام في الإسلام. في أديان أخرى ورهبانيات معروف ماذا أقصد، للأسف أوقعت الخصومة بينهما، ورأت أن الروح لا يمكن أن تتألق وأن تشعشع وأن تشرق وأن تتحرر إلا بماذا؟ إلا بإرهاق البدن وإبهاضه والضغط عليه باستمرار وتحقيره أيضا وتسقيفه عند موقف من البدن. لذلك على ذكر الرياضات والأمم، أنا أذكر مثلا اللاهوتي المسيحي العظيم ترتوليان، عنده موقف من الرياضة، قال كل الاستعراضات أو الشوز هذه، العروض الرياضية من حيث هي قال تخالف الروح المسيحية. لماذا؟ قال لأن الروح المسيحية الحقة تؤكد وتؤكد وتؤكد على الهدوء، أن تتصف دائما بالهدوء في المشاعر والتصرف والسلوكات. الرياضة قال فيها استفزاز، فيها تحميس، وفعلا هو يعرف هذا، فيها استفزاز وتحميس وتشجيع واندفاع، قال هذا لا يتفق أبدا مع دين المسيح. شوف يعني هذه الروح الدينية الكئيبة التي تريد أن تلقي الكآبة على الناس وأن تعيش الناس، موجودة يا دكتور في كل أديان يعني، ولم يخلو منها بعض فقهاء المسلمين، خاصة المتنطعين أو المتشددين، يعني الذين يمنون علينا أحيانا أنه لا بأس باستعمال هذا الشيء، ولكن في حدود الضرورة أو كذا وبشروط، ويأتيك بقائمة طويلة عريضة من الشروط، وربما ذكرك بالبديهيات. طب في بديهيات معروفة للكل يا أخي، لماذا هذا التشريط وهذا الضبط بهذه الطريقة؟ أترك الأمور أكثر تيسيرا وأكثر بحبح إنجاز التعبير. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لحق الجسم وقيمة الجسم وأهمية الجسم، خير، يقول لي عبد الله ابن عمر ابن العاص، وقد بلغه عنه أنه كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام في الليل ولا يأتي أهله، قال له يعني يا عبد الله ابن عمرو إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، فقم ونم وصم وأفطر وقت أهلك. وفي موضوع القرآن علمه كيف يقرأ القرآن، مش تختمه كل يوم وكل يومين. فإن لبدنك، شوف النبي عليه السلام، إن لبدنك عليك حقا، شيء عظيم أن يحترم البدن. وبعدين وين آيات إيه؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، البس لباسا جميلا. طبعا وفي عندنا الغسل والأغسال الواجبة والأغسال المندوبة والمستحبة في الإسلام، شيء عظيم كل هذا، اعتناء بالبدن يا دكتور وعدم تحقير له والتجمل. يا رسول الله الرجل يحب أن يعني تكون نعله حسنة وثوبه حسنا، أذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس. أما أن تهتم ببدنك وأن يكون لك بدن يعني لائق وبقوام جميل وتلبسه أيضا الرياش الطيب، هذا مندوب في الإسلام بفضل الله عز وجل، ونعمة تشكر يا دكتور، ونعمة تشكر. من السنة النبوية طبعا أشياء كثيرة، النبي مارس الرياضة يا دكتور، ومارسها أصحابه أنواع من الرياضات، وهذا شيء مذهل على فكرة أن يأتي من نبي عاد، هذا يؤكد النظرية هذه، أن يأتي من نبي. النبي كان يشجع المسابقة بين أصحابه، مسابقة العدو على الأقدام. ولذلك الأحناف، السادة الحنفية، حين أخذوا بحديث لا سبق إلا في ثلاثة، يعني في نصل أو خف أو حافر، يعني سهم أو بالإبل أو بالخيول والأفراس، زادوا أو قدم. لأنه في أدلة أنه كانوا يسابقوا على الأقدام والنبي يشجعهم، وبعضهم كان أسرع من بعض، أنا أذكر لكن يعني كان مشجع وممارس يا دكتور. النبي طبعا مارس هذا، حتى والعجيب أنه مارسه مع زوجته عائشة. نعم. حديث أحمد وأبي داود الشهير جدا، أو طبعا مروي بألفاظ لكن باختصار، تقول كنا مع رسول الله في سفر، فقال أصحابه اسبقوا روحه، يعني أخلونا، فسبقوا، فقال لي يا عائشة تسابقينني؟ قلت نعم. شوف التواضع والعظمة، وبعدين امرأة يعني ما قالش إنه امرأة زينة، كأنه الأصل المرأة هذه خلاص تحرم من كل شيء، ولا يجوز أن تعطى إلا بالقطارة، وبدنا دليل أن تعطى. هذه طريقة خطيرة في التفكير، طريقة عدائية للمرأة، بالعكس المرأة كالرجل يجوز لها أن تمارس كل شيء، ومن حرم عليها شيئا يطالب بالدليل. نقول أتينا بالدليل بما فيها الرياضة، بما فيها الرياضة جميل، بما فيها الرياضة. وما تذكرنيش بالضوابط، في ضوابط معروفة، ما تقول لي امرأة تتعرى وشوفها الرجال، نعرف أنه هذا محظور، لكن بشكل عام نتحدث من حيث الأصل. فقالت إيه فسبقته، هي صغيرة طبعا وكانت ضعيفة، سبقت الرسول. طيب تمر الأيام وربما حتى السنون، قالت رهقني اللحم، في رواية ثانية بدنته، حملت اللحم يعني صارت سمينة، نفس الشيء. قال للصحابة اسبقوا، قال تسبقيني؟ قلت نعم. قال فسبقني، فقال هذه بتلك، واحد واحد قالها، النتيجة واحد واحد. إيش العظمة هذه؟ فهذا أصل يا دكتور. وإذا ذكرنا المرأة، خلينا مرة أخرى عشان نأصل القضية بسرعة، هي عائشة نفسها أمنا رضوان الله عليها، هي التي قالها الرسول، على فكرة هي لم تطلب، هو قال لها تشتهين أن تنظري، تحبين أن تنظري. هي سامعة وحاسة أن الحبشة يلعبون في المسجد في يوم عيد بالدرق، الدروع تبعتهم هذه التروس يعني، وبالحراب يزفنون، في رواية يرقصون رقص الحبشة اسمه الزفن، يزفنون ويتلاعبون بالحراب أيضا، نوع من الرياضة. فقال لها تشتهين تنظرين؟ قالت نعم. خرجت والنبي يسترها وتنظر من خلف من خلف كتفي، من فوق كتفي عفوا، تنظر تنظر تنظر ويسأله يعني اكتفيتي؟ لا لسه. حتى قالت نعم حسبي، خلاص كفاية. وإذن المرأة من حقها يا دكتور كما تمارس الرياضة تتابع الرياضة أيضا، تحب أن ترى، ورجال مش نساء يعني تشوف مباريات، أيوة مباريات مثلا، وهذه مباريات رجال سنوج كانوا يلعبون بالطريقة التي يلعبون بها في بلادهم، شيء جميل. والنبي تابع هذا وسمح لها أن تتابع، اللي هو عرض عليها أن تتابع هذه يعني المشهدية الرياضية مثلا. نأتي أيضا إلى موضوع السبق، كما قلنا قبيل قليل النبي كان يسابق بين الخيول والأفراس، كان له فرس وسابق عليها مرة يقول أنس وفازت هذه، فهش لذلك وارتاح فرح. العضباء ناقته كان يسابق عليها وكانت لا تسبق ما شاء الله، فذات مرة والحديث في البخاري، ذات مرة جاء واحد عربي وعنده ناقة أخرى سبقت العضباء، فقال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. شوف حكمة ومؤثرة، سبحان الله، ما في شيء دائما يبقى في القمة يا دكتور، ما في ولو بالموت في الأخير، حق على الله قال. سبحان الله. طيب دكتور ناخذ راحة دقيقة، فاصل ثم نعود، تفضل. تسمح لنا بذلك؟ تفضل تفضل، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. هل حث الإسلام على الرياضة؟ وإذا حث عليها فعلا ما هي فوائد الرياضة؟ النبي كان يحث عليها، يعني هؤلاء الزنوج ماذا قال لهم النبي؟ دونكم بني أرفدة، هيا. يعني هو يحث عمليا، يعني ليس فقط في حديث جابر المشهور في تعليم الأربعة الأشياء، وإنما هو مارس الحث أيضا. في حديث آخر أنه مرة، أعتقد من رواية سلمة بن أكوع صاحب الجليل، مرة بشباب من أسلم، قبيلة أسلم، ينتظرون يعني بالسهام في السوق، فقال لهم ارموا بني إسماعيل. شوف جدهم إسماعيل وجد الزنوج الحبشة أرفدة يبدو، قال بني أرفدة دونكم بني، لأنه في رواية جاء عمر، ما هذا؟ عمر قال له اتركهم يا عمر، دونكم بني أرفدة لا تراعوا، يعني كملوا اللعب، كملوا إيه هذه الأشياء. فقال لهم إيه، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم إسماعيل عليه السلام كان راميا، ارموا وأنا إيه مع هؤلاء، فريق ضد فريق. فأمسك الفريق الآخر أيديهم، إذا أنت محذول إحنا إيش. فقال ما شأنكم؟ قال رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم إيه جميعا، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. كان يشجع يمارس هذا. ولذلك سيدنا عمر هو المأثور عنه حقيقة، هذا موقوف يعني مشهور أكثر، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وعلموهم فليثبوا على الخيل وثبا، شوف اللياقة. هذا ليس حديث يا دكتور، هذا سيدنا عمر أثر. موقوف على عمر. نعم. والنبي أمر إيه في حديث جابر بالسباحة أيضا ولا، وهذه الأشياء، وحض عليها، والرمي بالذات شدد فيه النبي حين قال ألا إن القوة إيه الرمي، وحذر من أن يتعلم الإنسان الرمي ثم ينساه، قال نعمة يكون إيه كفرها، عليك أن إيه أن دائما يعني تعزز هذه المهارة. وفي حديث آخر أعتقد عند الطبراني قال أما أنه ستفتح عليكم الأرض وستكفون المؤنة فلا يغفلن أو كما قال أحدكم عن أن يلهو بأسهمه، عشان لا ينسى إيه هذه الهواية الرياضية لأنها مهمة أيضا في الجهاد وفي القتال في سبيل الله. جميل. طيب تسمح لي دكتور ناخذ المداخلة لأنها في نفس السياق ثم نعود. تفضل. مساك الله بالخير دكتور أحمد العرفج، ومساك الله بالخير دكتور عدنان إبراهيم، شهر مبارك عليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل. مشاركتي في حلقة الليلة في عنوان الرياضة في الإسلام في سؤالين. السؤال الأول، حينما يقوم أحد اللاعبين بالتحايل أو ادعاء الإصابة أو محاولة الحصول على هدف غير شرعي أو ضربة جزاء غير صحيحة، هل هذا يعتبر من الغش؟ من غشنا فليس منا، أم يعتبر من الذكاء والدهاء والمكر الخاص باللعبة والأمر مقبول؟ السؤال الثاني، إذا لعب فريق مسلم عربي أو سعودي أو خليجي لعب مع فريق من أوروبا فريق غير مسلم، هل تشجيع الفريق الأوروبي أو الغير مسلم على الفريق المسلم يدخل من ضمن نطاق الولاء والبراء؟ طبعا أسوق هذا السؤال لأني وقفت على رأي لأحد المشايخ الأفاضل، ذكر أنه قد يكون هذا الموضوع قد يكون يدخل في موضوع الولاء والبراء، هل هذا صحيح أم أن الأمور لا تحتمل كل هذا، هي مجرد لعبة لا أكثر ولا أقل؟ شكرا لكم على تقبل أسئلتي، وإن شاء الله أتابع الإجابة الآن. دكتور، هذا الزميل القدير تركي العجمة مقدم برنامج كورة، سؤالين مباشرة. الأول أنه بعض اللاعبين يحتال ويمثل فيحصل على ضربة جزاء، هل هي من قبيل الغش أو من الذكاء؟ السؤال الثاني وهو إثارة أحيانا في السعودية، أنه لو تلعب فريق مسلم ضد فريق أجنبي أوروبي قد يكون يعني ليس فيه مسلمين أو واحد أو اثنين، هل يدخل ذلك في باب الولاء والبراء؟ أفتونا مأجورين. أشكر أستاذ القدير أستاذ تركي على السؤالين. بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بموضوع التمثيل على في التمثيل والافتعال وكذا، بلا شك من أهم قواعد الرياضة يا دكتور والغايات التي يتغياها يعني من يمارس الرياضة، التزام القواعد والقوانين، مهمة جدا، مش بس في عالم الرياضة، هذا يدربه أن يلتزم القواعد والقوانين في كل شيء، حتى في القيادة، حتى في القوانين التي تنظم أي شأن مجتمعي. واضح؟ خرق القانون واستعمال أي شيء غير قانوني يعتبر طبعا يعتبر غشا واحتيالا ولا يجوز لا شرعا ولا طبعا إيه في قواعد الرياضة. واضح؟ لا نستطيع أن نبرر هذا، الغاية لو تبرر الوسيلة، يجب أن تكون الغاية نظيفة والوسيلة نظيفة أيضا. بالنسبة لتشجيع فريق آخر غير يعني عربي أو غير مسلم لا، هذا لا علاقة له بالولاء والبراء يا دكتور. الولاء والبراء مسألة تدور على ماذا؟ على موضوع يتعلق بالدين. واضح؟ أنني أنصر أناسا على مسلمين لأجل الدين، أحبهم لأجل الدين وأنصرهم لأجل الدين، وهذا شيء خطير جدا جدا، ولا يفعل هذا من يعني من له إيمان بالله واليوم الآخر، مستحيل. أما قضايا هم أكفأ منا، مثلا نفترض في الطب، أنت الآن إذا أردت أن تطبب تدعي إلى طبيب مسلم متدين يعم في الصلاة ودكتور بروفيسور، لكن هناك طبيب آخر بوذي نصراني هندوسي ملحد أكفأ منه، لا تذهب إلى الأكفأ أنت، وهذا لا يخدع في الولاء والبراء. ولذلك أنا أقول لك، أنا دائما يعني أردد هذا، أنا حين أرى مثلا لاعبا غير مسلم أي كان ولا يهم دينه يسدد مثلا الضربة ذكية جدا جدا، كإنسان سأنفعل وأي أصفق أشجع هذا، ولن أشجع أخي شقيقي حين يأتي بضربة عبيطة، أليس كذلك؟ مش لأنه مسلم وأخوي لازم أشجعه حتى لو لو تعابط في اللعب، هذا كلام خلاف الفطرة، لا علاقة لها لهذا بالولاء والبراء. أمهات المؤمنين يا دكتور رقاهن يهودي، مرة جاء واحد يهودي عنده رقية معينة مجربة وفش فيها شركيات وجاز هذا، ما رأيك؟ النبي أحد الصحابة، طبعا يجب أن يكون ذهن الإنسان متفتح، لكن لما سئل الإمام الشافعي رضوان الله عليه كما رواه أبو بكر البياقي هل يجوز أنه يهودي مثلا أو نصراني، هو سؤال عن يهودي حتى بالأحرى يعني الشافعي يرقي مسلمين، فقال إن كان يرقي بشيء يعرف وليس فيه ما ينكر فلا بأس، نفع هذا. كذلك في الطب، النبي حين اعتل أحد إخواني وأصحابي يعني فوصف الحارث بن كلدة طبيب العرب، وهذا لم يسلم لكن طبيب العرب، وكان يأتي فارس وحتى في فارس يستفيدون من طبه، فنستفيد منه، نقول ولاء وبراء، أنني ذهبت إلى طبيب مشرك أو طبيب وثني وتركت الطبيب المسلم غير كفو، ماذا أفعل له؟ فالقضية لا علاقة لها بالدين. إذن قضية طب، قضية هندسة، قضية علم، قضية رياضة، لا علاقة لها بالدين، لا تدخلوا موضوع ولاء وبراء في كل شيء. وإذا دخلتوه في الرياضة من باب أولى دخلوه في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء كمان، صحيح؟ طيب والاستعانة يا دكتور، الاستعانة بمدرب أجنبي أو محترف أجنبي للفريق من أجل تحقيق بطولة، هل تظن أن ناديا عربيا أو مسلما يستعين بمدرب أو حتى بحكم أجنبي وهذا يكلف كثيرا؟ تعرف كم يأخذون هذول النادي يعني ما شاء الله يحب أن يبذر ماله أو هو على واحد أجنبي، إلا أن يكون مضطرا إلى الاستخدام وإلى الارتفاق والانتفاع بهذه الكفاءة. لو كان لدينا كفاءة في مثل كفاءة الأجنبي لما احتجنا إليه، أليس كذلك؟ لذلك المفروض أن نقول يعني نستعين ولا حرج، ولكن بصراحة الحرج أن نظل دائما تابعين ومستعينين، فلنكون كفاءاتنا التدريبية والتحكيمية ولنستغني في يوم من الأيام إن شاء الله عن هؤلاء الأجانب. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي طبعا. يعني قد لا يكون مسلم. أحسنت، ملهاش علاقة، ملهاش علاقة. طيب يا دكتور، أنا حصيت أكثر من 30 فتوى حول الرياضة، منها مثلا أنه بطولة الدوري أو الكاس هذه نوع من القمار، منها أنه تشبه بالكفار، هناك من يطالب بأسلمة ضوابط وأنظمة كرة القدم، هناك أيضا من يرى أنه لعبة كرة القدم مؤامرة بروتوكولات بني صهيون، هناك من يرى أنه تشبه بالكفار، هناك من يرى أنه إضاعة الوقت. دخول الفتوى بهذا الزخم إلى عالم الرياضة بماذا تفسره يا دكتور؟ وفسره بأنها يعني فاشلة، فتوى فاشلة، وهذه الفتوى كلها فاشلة، بدليل أنكم ما شاء الله المملكة العربية السعودية لديكم 4 نوادي كبرى، الاتحاد ناديك هذا أعتقد صحيح والنصر والأهلي والهلال، هذه الكبرى طبعا غير الصغرى وهي كثير جدا، والحمد لله تمارسون الرياضة بالقواعد العالمية المرعية في العالم كله، لم يسمع ولم يصغ أحد إلى مثل هذه الفتاوى الغريبة، لن أصفها بأكثر من هذا لكنها غريبة جدا وحشرية بصراحة. الذين أفتوا بأكثر هذه بأكثر ناس حشروا أنفسهم فيما لا يحسنون وفيما لا يتوقع منهم ولا ينتظر. إيش أسلمة الكرة؟ أنا لا أستطيع أن أفهم يعني كيف أسلمة الكرة يا دكتور؟ يعني مثلا عشان نقول أسلمة الكرة لابد تكون الكرة غير مسلمة أو كافرة، مش معقول. لا يا دكتور، يعني مثلا الشورت، الشورت أن يكون تحت الركبة مثلا، هو فوق الركبة، هذا وجهة نظر على كل حال، بس أنا أعتقد إذا كان تحت الركبة، لأنه الآن يعني يا دكتور الشورت الذي يكون فوق الركبة يكون أسهل على اللاعب أن يتحرك، أليس كذلك؟ حتى مجال حركة الركبة صحيح يكون حرا تماما، وأنت حين تكون أقل من ذلك شوي بصير مقيد. وبعدين ما في عندنا اتفاق ولا إجماع على أنه الفخذين من ماذا؟ من العورة، ما في. كيف الرسول كشف عن فخذيه يوم خيبر في حديث صحيح عن اسم مالك قال حتى رأيت بياض فخذيه لو كان عورة. وبعدين الحديث وإحنا صغار نتحفظه، نبي جالس وعنده أبو بكر وكاشفا إيه عن فخذه أو فخذيه، وجاء عمر برضو تقول عائشة نفس الشيء، فدخل عثمان فستر فسألته فقال أفلا يستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ فلو كان كشف الفخذ عورة يا دكتور الرسول يكشف عن فخذه وهو أشد الناس حياء، هذا حتى لا يستحي منه رجل أمام رجل ما في شيء. أنا لن أرد عليك يا دكتور، سأترك المختصين يردون عليك. طبعاً هم مستعدون. هذا هو الأفضل. طيب يا دكتور، هناك من يروج أن كرة القدم هي مؤامرة لإشغال الشباب المسلم عن واجباته. والشباب البريطاني طبعاً والنيوزيلندي والهولندي والدنماركي والأمريكي والإسرائيلي، صحيح؟ طبعاً لا. لأنه ليس الشباب المسلم وحده يا دكتور. طيب والله يشرف البريد يا دكتور. يا دكتور، في جدل في السعوديه في مجلس الشورى بالذات حول افتتاح انديه للنساء بطريقه يعني فعلا متامر علينا بهذه الطريقه، العالم كله ما شاء الله مشتغل يا دكتور. تعرف من اكبر متامر علينا؟ نحن نعم. اقسم بالله العقيل عندنا هذه، نحن دمر انفسنا. تفضل. طيب مجلس الشورى هناك نقاش الان حول افتتاح، في بعض العضوات والأعضاء رفعوا توصية بافتتاح أندية نسائية وكليات أيضا رياضية في الجامعات في تحفظ من المجلس، هل ترى التحفظ هذا له وجاهته؟ من حيث الأصل لا، ما قلنا المرأة من حقها أن تمارس كل ما يمارسه الرجل ما لم يقم دليل على الاستثناء، أنه هذا الشيء يستثنى، هذا يحرم، وبدنا دليل واضح. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب. وكما قلت نحن الآن في عصر حقيقة بدأ مزاج الناس عموما يا دكتور، هذا مزاج شرعي وفطري بصراحة، لا لم يعد يقبل هذا المزاج كما قلت لك المزيد من الضوابط والتشريطات. الناس لا تحب هذا، بدأت الناس تمل من هذا. فلا تبغضوا إلى الناس دين الله ولا تكرهوا إلى الله إلى الناس شرع الله تبارك وتعالى. إذا في أشياء مستثنى بأدلة واضحة لائحة أهلا وسهلا، ما معناش مشكلة نستثنيها لكن شيء غير إيه يعني لم يقم عليه الدليل أبدا نترك الأمر على أصل الإباحة. وهذه خطوة أنا بالعكس أنا سعيد جدا سمعت هذا وكأني سمعت أو قرأت لا أدري يعني كيف انتهى إلى علمي أن ابنة أحد الأمراء من الأسرة المالكة نعم. يعني هي وكيلة تقريبا في نعم. الأميرة نعم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان هي وكيل. هذا شيء جميل كما قلت لك، هذا يبشر بأننا بدأنا فعلا يعني نسير في الطريق الصحيح، نريد أن نعيش كما يعيش البشر دكتور. وصدقني بعض الناس يعني لا أدري قد يسيء الظن بي وبك ويقول والله لا, لا, لا, لا نحب أن نشهد الله ولا صدقني أنا قناعتي الكاملة يا دكتور حين نسير في هذه الطريق بهذه الطريقة وسوف ترى في ظرف بضع سنوات سوف يبرز لك التدين الصحيح، مش تدين الرياء الاجتماعي والضغط الاجتماعي وتلبية التوقعات وطلبات الآخرين، لا تدين عن صدق وعن قناعة من كل أحد بفضل الله تبارك وتعالى الأمور ستصبح متميزة أكثر، وهذا لن يقود الناس إلى مزيد من الفسق والانحلال والفجور كذا. طيب يا دكتور بالعكس. الكثير يرى أن الرياضة أصبحت تشجيع وليس ممارسة، الكثير يرى أنه لما نقول رياضة هو تشجيع فقط. طب لماذا يشجع المشجعون؟ أنا مثلا لماذا يشجع المشجعون لو لم يجدوا متعة وبهجة في هذا الشيء لما فعلوا؟ لماذا يضيعون أوقاتهم؟ هم يجدون متعة لأنه يا دكتور يعني كرياضة كرة القدم مع أني لا أتابعه حقيقة ليس لدي وقت. بس أنت اتحاد يا دكتور. إيه لا يا دكتور لا تنسبني إلى الاتحاد. أنت اتحاد أنت حر يعني أنا أحترم الجميع وأشجع الجميع وأحب الجميع. كل الأندية السعودية تشجع كل الأندية السعودية. كل الأندية السعودية وغير السعودية. على كل حال حتى طبعا لا نغض بعض الناس لا بالعكس من حقهم ما في شيء، هذا شيء طبيعي الناس أمزجة كما قلت وخيارات وتفضيلات. طيب خلينا ناخذ فاصل ونرجع عشان لعلي بين الفاصل يعني أثناء الفاصل أقنعك تصير اتحادي. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. من خلال اطلاعي البسيط على الثقافة الإسلامية وجدت أنه في تكثيف للمشي، تكثيف للمشي سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية التي تحث الذهاب مشيا إلى الصلاة والمسجد الأبعد. سؤالي يا دكتور حول الفوائد، فوائد الرياضة من منظورك أنت، فوائد السريعة والعاجلة أيضا. إيه نعم موضوع طويل طبعا مؤلف فيه مؤلفات كبيرة طبية وكذا، بس كويس أنه إيه يعني لأنه الرياضة مش فقط كرة قدم، اللي بيلعبها بيستفيد واللي قاعد ربما لا يستفيد، لا بدنا الرياضات بشكل عام يعني التي يمكن أن تحرك الجسم والعضلات والدورة الدموية كذا، مهم جدا أن المسلم يصبح عنده ثقافة رياضية ويعتني بجسمه. على ذكر المشي يا دكتور، طبعا قد يخالفنا الآخرون يقول لك المشي العادي هذا ليس رياضة، لكن المشي السريع رياضة وفعلا توصف من أطباء. والعجيب أن النبي لم يفوته هذا يا دكتور، المشي السريع وصفه كعلاج في حديث رواه على ما أذكر ابن خزيمة وابن إسحاق ويمكن الإمام أحمد والإمام الحاكم وغيرهم. على كل حال، عن جابر بن عبد الله أن قوما يبدو من قبيلة معينة شكوا إليه المشي، يمشوا بيتعبوا مساكين، كانوا شال وراثية يعني، فوصف لهم النبي قال لهم عليكم بالنسلان، عليكم بالنسلان، يعني مش مشي عادي، بسموه عدو الذئب. كيف الذئب تشوف لهم مش عدو سريع، يعني شيء أقرب إلى العدو المتوسط. قالوا فانتسلنا فصار أسهل علينا المشي، سمح لك نمشي من غير تعب. فعلا المشي بوتيرة سريعة دكتور مهم جدا، على الأقل بيعمل ما يسمى في علم الرياضة وفي علم في علم اسمه علم الرياضة طبعا أو علوم الرياضة ساينس فعلا سبورت ساينس، بسموه النغمة القلبية، النغمة النغمة العضلية. إيش النغمة العضلية؟ إنه الجسم يتحرك بوتيرة معينة بحيث يحدث يعني أو يقع الحد الأدنى من تخلص العضلة وانبساطها، مهم جدا هذا للياقة. فإن حتى السعي يا دكتور، السعي يرملون السعي أحسن والطواف وبعدين السعي وكذا معروف. فإذا أي موضوع أن السلان هو أقرب إلى أن يكون رياضة من المشي العادي. الفوائد يا دكتور لا عد لها ولا حصر، شيء لا يمكن تصوره. بس باختصار من غير الدخول حتى في تفاصيل طبية، شوف ممارسة الرياضة أول شيء تضبط ضغط الدم، السكر في الدم كويس، تقي من الأمراض الوعائية، أمراض القلب والشرايين عموما، تحسن وضع كثير جدا ممارسة الرياضة. لكن مهم أن نعرف أنها ممارسة يا دكتور يعني في ثلاث شروط رئيسة تجمعه كلمة لائق بالإنجليزية fit، تعرف fit وfitness fit معناها لائق، frequency تواتر، مش تعمل اليوم وتترك، لا بدك على الأقل قال لك تمارس الرياضة ثلاث مرات أسبوعيا frequency بعدين الشدة، مش خمس دقائق ورياضة خفيفة وتروح، لا بده يكون في رياضة تتعب قليلا intensity هذه الآي، بعدين تايم والوقت، فكروا على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع من 15 إلى 30 دقيقة. بتعرف الآن في بعض النظريات بتقولها الفائدة اللي ما سمعش فيها، نظرية لا أدري لسه هل تم إثباتها، لكن يبدو عليها لوائح معينة. قال لك لو مارس إنسان قلبه يتحمل رياضة بشكل متواصل لساعتين متواصل في أجهزة هرمونية تم تقريبا يعني عطب فيها، لا نال عطب، تعود تشتغل تلقائيا، نوع من العلاج الجذري. مدام ذكرت الجذري يا دكتور، الرياضة تقي الإنسان من الجذور الحرة free radicals، طبعا هذا اسم مخيف تسبب الأكسدة هذه، تخيل هذه تؤثر على غشاء الخلية، على المادة الوراثية دي يعني تؤثر على البروتينات يا دكتور، تسبب السرطان بالذات الجذور الحرة، تسبب ألزهايمر، أمراض الرئة، أمراض كثير جدا، هشاشة العظام، ترقق العظام من عدم ممارسة الرياضة. خاصة وأنت طبيب يا دكتور. نعم. أنت طبيب نعم. الأمراض الوعائية تفضل. دعي بس نشوف فيديو الحلقة ثم نعود. تفضل. لا يا أخوي. لا يا أخوي خلاص. أخوي قدام قدام. احترم نفسك خلاص. أمريك عارف إن. لا أبو تركي. أبو تركي. هذا جاي قاعد يدير نفسه ده. لا لا أبو تركي. لا لا. لا لا أبو تركي. لحظة أبو تركي. لو إنك أنت عارف إن عيب. مريسل مريسل مريسل. ليش تقولها طيب؟ ليش تقولها إنك عارف إن عيب؟ صوتك. يا بدر. اطلع اطلع. ما ترفع صوتك. اطلع فاصل يا بدر. اطلع فاصل. ما ترفع صوتك علي. اطلع فاصل يا بدر. ما ترفع صوتك. لا تقول تخسر. أقولك تخسر. خلاص يا نوبل نوبل. شارك. إيش فيكم؟ الرياضة أخلاق أولا. هذا يعني زملاء عبد العزيز المريسيل وطارق النوفل يتناقشون حول قضية رياضية مظهر من مظاهر التعصب يا دكتور اللي بدأت تنتشر في السعودية، والدولة بدأت يعني تحمر العين على من يتعصب. محللان هما رياضيان محللان أو ممارسان؟ لا أو محللان. محللان أنا لم أفهم ماذا قال، اجتهدت أن أفهمها حول ماذا يعني يدور الخلاف لكن لم أفهم. هم يتناقشون على قضية كروية طبعا. كروية ظواهر صوتية ساروا. ما حد يسمع الثاني، ما في حوار. نعم للأسف. تريد أن نعلق أو نكمل شوية عن فوائد الرياضة ونعلق على لا نعلق هنا ونعود على فوائد الرياضة. أنا معك. طبعا شيء محزن يعني دكتور، بس يعني شيء غير مستغرب. لماذا؟ هذا ليس في الرياضة كما نقول دائما دكتور، هذه ثقافتنا عموما يا دكتور. الآن ثقافتنا حتى في النقاش كما قلنا العلم والديني في تشنج، في تعصب، في رمي بالبهتان، ليس لدينا ثقافة التسامح. بشكل عام نحن لسنا متسامحين. حتى الفقهاء متعصبين. واضح ما أقول لك، هذا هو، نحن متعصبون. حتى الأطباء، أنا نشأت في بيئة يا دكتور إذا تذهب إلى طبيب دائما وتكون يعني إيه قد حاولت أن تتعالج عند طبيب آخر، أول ما يبدأك بل يسكك سكا إذا تعطيه رشدة قديمة يقول من كذا الذي كتب لك هذا، يسب مباشرة زميله. للأسف لدينا ضيق الصدر هذا والحصرية والتعصب. لذلك دكتور بصراحة أنا غير مقتنع أيضا بأنه جزء من العلاج أن نبدأ نعلق على كل حالة حالة أو على حتى كل ميدان ميدان، غير صحيح. العلاج الصحيح هو أن نهتم بإنشاء أو بتأسيس جديد لثقافة جديدة. بصراحة نريد ثورة ثقافية، ثورة، والثورة الثقافية كما قلت تبدأ بالتربية وتبدأ بالإجراءات مش بالمواعظ. والتجريم يا دكتور، تجريم التعصب ممكن، هذا لو دخل حتى إيه القانون هنا بكون شيء جيد برضو، يقنن هذا بشكل أو بآخر. هو طبعا هذا يقنن مش عشان بس التعصب الكرة أو كذا، التعصب بشكل عام. فهو يتلقى الرياضة، الرياضة أحد أهدافها الرئيسة أن تعلم الإنسان يا دكتور، بسموها الروح الرياضية، الروح الرياضية، أن تقبل حتى المهزومية. هزمت اليوم ما في مشكلة عادي، وأبارك لخصمي وصافحه وأبارك له وكذا، وأعمل على أن إيه أغلبه في المرة الأخرى. هذه بسموها الروح الرياضية، لا أسب ولا أركله ولا أتنقصه ولا أدعي أبدا. النبي كان عنده روح قتالية مش بس روح رياضية. حين حدثت الهزيمة النكراء طبعا المعسكر الشرك في بدر، أحد الصحابة قال ما وجدنا يعني ما لقينا إلا عجائز شمطا، عجائز هذولا كبار، فضربنا أي شبههم بالنساء، هم شيوخ مش عجائز طبعا، عجائز، فضربنا ما هناك بس. النبي قال لا تقول هذا يا ابن أخي إنهم الملأ. قالوا بالعكس هم رجال وشجعان وفرسان وفي معركة دينية دكتور، الإنصاف. فمش في الرياضة يجي بعضنا لا ينصف بعضا ويعادي بعضنا بعضا ويتعصب عليه، فهي مشكلة ثقافية دكتور. إذن هل صحيح مشكلة في الصميم ثقافية يعني. هل صحيح يا دكتور أن العرب تجمعهم المصايب وتفرقهم الرياضة والكرة مثل ما حصل بين الجزائر ومصر؟ هيك. جزائر ومصر تذكر يا دكتور للأسف الشديد قتل جرى فيها، قتل وضرب بالسكاكين ودماء سالت. لم يقل لنا يعني إيه بعض الناس، لم يسألونا ولم يسألوا بعض الفقهاء والعلماء ما حكم هؤلاء الذين قتلوا وقتلوا. أنا أقول لك الله أعلم، بس شيء خطير، لأن النبي حذرنا من أن نقاتل تحت راية عمية، ننصر لعصبة، وفي رواية عصبية، ننصر لعصبة ونقاتل لعصبة. فمن قتل فميت جاهلية، النبي قال. تخيل اللي يقتل في هذه الأحوال، فإيش التعصب هذا لنادي ولا كرة؟ لا يجوز. التحيز والانحياز شيء طبيعي، تشجع النادي تبعك وتحبه شيء طبيعي. يعني ما عتاب علي إذا شجعت الاتحاد؟ طبعا طبعا، لا بالعكس، ما لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبين أن تشجع النادي الذي تحب، لكن لا تتعصب له بالحق والباطل. النبي شبه الذي يتعصب لقومه بالحق وبالباطل، تعرف بماذا؟ بالبعير يتردى في بئر فهو ينزع بذنبه. تخيل عاد أنت بعير جمل وقع في بئر وبدك أنت إيه تطلعه إيه من الذنب، كيف حيطلع؟ كأنه بيقول وقع وقعة، قلت المصريين مسيحة يعني. أنا بقول اللي بتحصب بالباطل بقع وقعة على رأسه، يعني وقعة داهية كبيرة. فلا، الإنسان يكون متزن، بس كما قلت لك مش خضيت مواعظ، هذا ما أحد ينتظر مني ثقافة، بالعكس هذه فرصة يا دكتور. أنا أعتقد هذه الأشياء كلها فرصة ويعني نهزة تجعلنا إيه يعني نطالب بإيه بثورة ثقافية عشان نصلح كل هذه الأوضاع في الرياضة وغير الأوضاع وغير الرياضة. والله نحتاج هذا. يعني أنت قصدك يا دكتور التعصب اللي في الرياضة هو نفسه عند الفقهاء بنية. عند الأطباء بنية. بنية بنية بنية بنية التخلف واحدة. أحسنت، بنية، وعند الشيعة وعند السنة وعند بنية يا دكتور صدقني، وعند الليبرالي. احنا شفنا كيف الليبراليين يختلفوا مع إسلاميين، بيطلعوا دواعش كمان بعض الليبراليين دواعش. عرضنا مرة مشهد يا دكتور في الطاولة ضربوا ايه ضربوا نعم بقى. لا، وحتى بكتبوا كتابات تطالب بالإخصاء وبالإغاء الكامل، واضح معناها البنية يا دكتور. وهذه ثقافة في الأخير، لأنه الثقافة خلقت هذه البنية وتشتغل عليها، للأسف تتغذى عليها. طيب يا دكتور، تنمية الرياضة لدى الأفراد هل هي مسؤولية المدرسة أم الأسرة أم الجامعة؟ مشتركة طبعا طبعا. في أوروبا هناك الأطفال ملزمون بممارسة الرياضة يوميا وأسبوعيا، وأنواع يا دكتور وأنواع بما فيها تسلق أو الخروج في الغابات والجبال العالية أو السباحة طبعا بأنواعها، أشياء كثيرة أشياء كثيرة. هل صحيح يا دكتور، هل صحيح في إذا كان عندك كلب بايلو بنظام القانون لازم تجري فيه مرتين في ثلاث في الأسبوع؟ لا أعرف هذا، ربما إذا كنت سمعت به. أنا لا أعرف هذا. هم طبعا هم لا يجرون، هم يخرجون مع الكلاب يوميا 3 مرات. تعرف الكلب لا يعني يقضي حاجته في الخارج، وإذا لم يعني يقضيها في الوقت يعملها في أي مكان. فأنت ترى أنا أرى جيرانهم النمساويين 3 مرات على الأقل يخرج بكلبه يتمشى. أنا أعرف أنه في بريطانيا إذا لم تخرج الكلب 3 مرات في الأسبوع تغرم، لأنه عجيب. يتوحش الكلب، يتحول إلى وحش إذا جلس في البيت بدون غير رياضة. هذا في قانون. نعم في قانون. هل تحث ابنائك على الرياضة يا دكتور؟ هم يمارسونها طبعا، لأنه كما قلت لك هذه ثقافة على الأقل. إذا أنت لم تهتم بها المدرسة تهتم بها بشكل يومي، ما فيه. فكلهم يمارسون الرياضة ويعرفون رياضات معينة الحمد لله. طيب كيف يا دكتور نجعل الرياضة جزء من التنمية؟ من تنمية الإنسان بالمعنى العام للتنمية، خاصة التنمية البشرية، كما تفضلت خبير قليل، أن تتعاون المؤسسات الاجتماعية المختلفة على تدعيم الرياضة وبرامج الرياضة، هذا شيء مهم. لكن أيضا أليس من مسؤولية الحكومات أنها تضع ميادين عامة للرياضة، للمشي، لكذا؟ هذا الذي نقول نحن، هذا مؤسسات مختلفة بما فيها طبعا مسؤولية الحكومة هنا. لأن أنت تعرف النمسا أعتقد في كل حي موجود؟ نعم في كل حي لابد أن يعني يوجد مساحة بسموها مساحة للرياضة. تخيل في كل حي موجودة، وللكبار وللصغار، فضلا عن الملاعب طيب المخدرة والمهيئة. الضريبة اللي يدفعها المجتمع الذي يهمل الرياضة، ما الضريبة؟ الضريبة الأولى يا دكتور في الصحة، في الصحة. القاتل الأول مثلا في أمريكا، القاتل الأول الأمراض التاجية، الشريان التاجي، تعرف القلب تغذيه 3 شرايين تاجية إكليلية. هذه الذين لا يمارسون الرياضة يزداد عندهم 5 أضعاف نسبة الإصابة بالشريان التاجي، لأنه لا يمارس. تخيل. بعدين القاتل الثالث، طبعا تشوف في تقريبا في سنة 97 في أمريكا حوالي 500,000 ماتوا، أكثر، قال لك أكثر من من الحروب، من أي مرض وبائي، من الإيدز، من أي شيء. هذا وبسبب ماذا؟ بسبب عدم، طبعا في أسباب كثيرة، لكن من في رأسها عدم ممارسة الرياضة. فلو مارس الرياضة يعني بتصير خطورة أقل بكثير. وانتشار السمنة يا دكتور ما له علاقة؟ السمنة، السمنة شوف الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، هي صنفت السمنة أو البدان عموما على فكرة على أنها مرض، ديزيز، أحد الأمراض. السمنة يا دكتور، وتتظاهر بأمراض أخرى قائمة، قائمة كبيرة جدا، بما فيها السكتة الدماغية. طبعا هذا القاتل رقم 3 في العالم، السكتة الدماغية. في تجربة عمرت على 400 من الممرضات يمارسنا المشي السريع كل يوم 30 دقيقة. المشي عموما ممتاز، 30 دقيقة. تخيل هؤلاء نسبة تعرضهن للسكتة الدماغية نزلت 30%. على ذكر أنه السمنة يا دكتور يعني مرض من الأمراض، كل باوند تحمله زيادة عن وزنك الأوبتيمال أو المثال يعني يرفع نسبة تعرضك للوفاة 2%. شيء خطير. يعني 20 كيلوغرام طيب زيادة حوالي 8.8% زيادة، قرب 10%. كلام خطير يا دكتور، خطير جدا. لذلك الرياضة. نعم. الرياضة والرياضة، الرياضة نعم، وأبغى حتى الكآبة. نعم. إيش رأيك الاكتئاب؟ يوجد في أعتقد اليوكي حوالي 15% في بعض الفترات من الأطباء يصفون الرياضة كعلاج الكآبة المتوسط، ديبريشن المتوسط، الرياضة تنفيه. العجيب أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لما تحدث، عنده كتاب اسمه الفروسية، كتاب جميل يا دكتور. إذا بدك كتاب يؤصل للرياضة من الرياضة، اخر الفروسية لابن القيم، اسمه الفروسية المحمدية، طبعة المجمع لديكم، كتاب جيد. بقول فيه إنه ولو لم يكن في الانتظال، الضرب بالسهام، إلا أنه يدفع الهم ويزيل الغم عن القلب، لكفى ذلك في فضيلته كما وجده من جربه. فكيف لسه الأشياء الثانية عاد أنواع الرياضات هذه؟ أنا أبغى روحك رياضية يا دكتور، وتتقبل أني أنهي الحلقة، أبغى روحك رياضية. لكن أحب أقول لك أنه يعني الكائن الوحيد اللي محافظ على الرياضة هي المرأة الحامل، لذلك عندنا في السعودية كثير مناطق تسمى سور الحوامل، اللي يمشوا عليها الحوامل. نعم. نريد التغريدة يا دكتور. تغريدة. صالح بين أبدانكم وأرواحكم، صالح بين أبدانكم وأرواحكم. شكرا لك يا دكتور، دائما تمتعنا بحديثك. شكرا لك. شكرا لكم أنتم، بالتأكيد صحوتنا مستمرة. ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.